بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8504. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي معنا ولا منا ولا فينا ولا إلينا شقيا ولا محروما، إنك أنت أرحم الراحمين. يقول الإمام الصنعاني في قصيدة له عظيمة اسمها البائية، يتحدث فيها عن كتاب الله عز وجل ويقول: أما أنا عما أنت فيه متاب، وهل لك من بعد البعاد إياب، تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سراب. يخاطب المكلفين ويقول لهم: أما آن لكم أن تتوبوا إلى الله، يعني لما يسوف الإنسان ولما يماطل ولما يؤخر التوبة وهو لا يستفيد من هذا التطويل أو هذا المماطلة أو هذا التأخير إلا ضرر على المستويين، إما أنه يزيد في المعاصي أو أنه يفاجأ بالموت فيندم ويخسر الدنيا والآخرة. يقول: لما تؤخر التوبة؟ أما أنا عما أنت فيه، أي أما أنت فيه ووقعت فيه من الذنوب والمخالفات والمعاصي، أما أنا متاب؟ إلى متى وأنت عاصي أيها الإنسان؟ خلاص قررت أنك تعيش هذه الحياة للمعاصي؟ زودك الله عز وجل بالسمع والبصر والفؤاد لتتعرف بهذه الحواس عليه فاستعملتها فيما يغضبه. وجعلنا لهم، يقول الله، سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا. ليش؟ قال: إذ كانوا يجحدون بآيات الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الوسائل، وسائل الإدراك، الله أوجدها لك من أجل تتعرف بها عليه، لا من أجل تحاربه. ولذا من استعملها في الغرض الذي خلقها الله له سعد بها، ومن استعملها في الغرض في الضرر في المعاصي، قال الله عز وجل: فما أغنى عنهم سمعهم، يعني ما نفعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله عز وجل. فيخاطب العقلاء هنا ويقول: أما أنا عما أنت فيه متاب، وهل لك من بعد البعاد إياب، تقضت بك الأعمار، انصرمت بك الليالي وذهبت الشهور ومرت الدهور وتكررت السنون والأعوام، وأنت أنت على ما أنت عليه، ما تغيرت، تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل تتصور أنه ينفع ترضاه وهو سراب. ثم يقول: ولم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب. إذا رأيت التاريخ ارجع فيه إلى السجل التاريخي، القرآن سجل بشري للعالم منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا. ثم قال في النهاية: ففيه الدواء من كل داء، فثق به فوالله ما عنه ينوب كتابه. القرآن الكريم منة الله على هذه الأمة. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو خاطب الله بهذا الكتاب الجبال الرواسي، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأنت أقسى من الجبل، قلبك أعظم صلابة من الجبال الشم الرواسي، تهجر القرآن، ترفضه، تعرض عنه، تدير مؤشر الراديو منه إلى غيره. ورد في بعض الآثار أن العبد إذا وقف في صلاته وصرف بصره أو قلبه عن الله قال الله: أإلى خير مني؟ يعني وين تروح بقلبك وأنت بين يدي سوى عمل ترضاه وهو سراب؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الحارث الأعور في حديث رواه الترمذي والحديث فيه مقال ولكنه يستشهد به، قال: وقد خرج وسمع الناس يخوضون، قال: فحدثت علي بن أبي طالب، قال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه حكم ما بينكم ونبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل، وهو الذي لا تشبع منه العلماء ولا يبلى على كثرة الرد ولا تلتبس به الألسن، وهو الذي ما سمعته الجن حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الكتاب الكريم العظيم الذي يقول الله فيه مخاطبا العقول للناس، يقول: أولم يكفهم يا محمد دلالة عليك وعلى صدق رسالتك أننا أنزلنا عليهم الكتاب؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أليس في هذا الكتاب دلالة واضحة كافية معجزة باقية بقاء الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هذا الكتاب العظيم يوم القيامة يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوى يشكو فيها من أعرض عن هذا الكتاب وهجره، ويقول كما قال الله في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله أكبر، كم هو عظيم يا أخي أن تكون يوم القيامة ممن يعزل ويصبح ممن يشتكى أمام الله وأنك اتخذت كتاب الله مهجورا. نور أنزله الله لك لتسير على هديه، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهجر القرآن والإعراض عنه وعدم تعلمه وعدم تعليمه وعدم العمل به، كل هذا من أسباب الدمار ومن أسباب عذاب القبر، لأن المعاصي الضخمة الكبيرة يرتب الله عليها عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وعذاب في الآخرة. ومن ضمن المهالك الضخمة التي توعد الله عز وجل أصحابها بالعذاب هجر القرآن والإعراض عن القرآن. وفي هذه الليلة نذكر لكم حديثا في صحيح البخاري، وهو الحديث الذي معنا منذ أول هذه الجلسات في أسباب عذاب القبر، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو في البخاري، والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم انطلق مع اثنين من الملائكة، ثم سار معهما ورأى مناظر ومشاهد مما يحصل للمعذبين في دار البرزخ في القبور. ومن ضمن ما رأى رجلان، رأى رجلين، رجل مستلق على قفاه يعني من قف على ظهره، وآخر واقف على رأسه ومعه حجر كبير يحمل الحجر فيرضخ به رأسه ثم يتدهده هذا الحجر، فيذهب هذا الرجل ويأتي به فلا يعود إلى صاحبه إلا وقد أعاد الله رأسه كما كان، فيضربه الضربة الثانية ويتدهده الحجر وهكذا يرضخ رأسه والله يعيده. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر وقال: ما هذا؟ إيش هذا المنظر؟ إيش سبب هذه المصيبة العظيمة؟ فقال له: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، وفي نهاية الرحلة أخبراه فقال: أما الرجلان المستلقي على قفاه والآخر يضرب رأسه ويرضخ رأسه بالحجر فهو الذي يعطيه الله القرآن، هو الرجل يعلمه الله القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. هذه مصيبة وهذا عذاب، ينام عن القرآن بالليل ولا يتشرف بأن يقوم لله عز وجل ولو ركعتين في جوف الليل بالقرآن الكريم. وتعرفون منزلة القيام، القيام هو المطية التي يمتطيها أهل الآخرة إلى الله عز وجل إذا نام الغافلون. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها. كل هذه أحاديث عظيمة. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمن صادفها ولقيها فهنيئا له، ومن كان في غفلة عنها، لأن قيام الليل، قيام الليل مركب الصالحين وهو ضمان لأداء صلاة الفجر. إذ الذي يقوم الليل لا يمكن أن يضيع صلاة الفجر إلا إذا كان مخذولا لعب عليه الشيطان وأقامه في الليل ثم رقد بعد قيام الليل وضيع صلاة الفجر. هذه من لعب الشيطان على الإنسان، أن يقومك للقيام ويضيعك عن الفريضة، لأن الفريضة أهم عند الله في الميزان من قيام الليل. فهو الرجل ينام عن القرآن بالليل ولا يعمل به بالنهار، أي لا يتخلق بأخلاق القرآن ويسير في الطرق التي حرمها القرآن ولا يسير في الأوامر التي أمر بها القرآن. فالقرآن مهجور في قلبه، مهجور بالتلاوة، ومهجور بالتدبر، ومهجور بالعمل، ومهجور بالانصياع والانقياد، ومهجور بالحكم والتحاكم، فقد هجر القرآن من كل جانب، ويوم القيامة يكون خصمه القرآن. ومن خصمه القرآن قهره، كما جاء في الحديث: واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. القرآن يأتي يحاج صاحب يوم القيامة أو يحاج له، فإن كان من أهله فهو يحاج عنك حتى يدخلك الجنة، وإن كان البعيد ليس من أهل القرآن فهو يحاج على كل معصية عملها، يقول: ليش تعملها وأنا ذي جوفك قد قلت لك، يحاج حتى يدخله النار والعياذ بالله. وسوف إن شاء الله نذكر بشيء من التفصيل بعض الأشياء المتعلقة بكتاب الله عز وجل. قال عز وجل، وهذه الآية يسميها المفسرون آية القراء، آية في سورة فاطر اسمها آية القراء: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذه صفاتهم، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم ثواب أجورهم وأعمالهم، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه آية القراء يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، يملؤون حياتهم، لأن ما تعانيه الناس الآن من جفاف في القلوب وقسوة سببه هجر القرآن وعدم تلاوة القرآن. وأنتم تعرفون في رمضان إذا دخل رمضان وأقبل الناس على القرآن وبدأ كل واحد يقرأ، تدخل المسجد وفيه الناس لهم دوي بالتلاوة، وتجد الواحد في مكتبه يقرأ، وقبل الصلاة يقرأ، وبعد الصلاة يقرأ، وبعد العصر يقرأ، وبالليل يقرأ. كيف تتحول أخلاق الناس؟ أما ترون أثرا في سلوك الناس ولينا في قلوبهم واستقامة في حياتهم وصفاء في أرواحهم؟ بأسباب ماذا؟ بأسباب القرآن. فإذا انتهى رمضان وودعوا المصحف ورجعوا إلى حياتهم، شفتوا القسوة في القلوب والهجر للقرآن والهجر للمساجد ونسيان الآخرة وعدم ذكر الله عز وجل. فما من مشكلة يعاني منها الناس اليوم إلا وسببها هجر القرآن. هل يمكن الإنسان التالي لكتاب الله أن يزني وهو يقرأ القرآن؟ هل يمكن أن يغني وهو يقرأ القرآن؟ هل يمكن أن ينظر به الحرام وهو من أهل القرآن؟ هل يمكن أن يستمع الأغاني وهو يسمع القرآن؟ أبدا. القرآن حاجز بينك وبين الذنوب والمعاصي، فإذا هجرت القرآن استغل الشيطان الفراغ وملأه بالمعاصي والعصيان. الله يقول أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو، اقرأ القرآن، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هذه آية القراء فيها يعني وعد عظيم وبشرى عظيمة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون، يرغبون، يؤملون تجارة مع الله عز وجل الذي من تاجر معه فهو رابح. لن تبور، لن هنا يسميها العلماء، علماء اللغة، لن الأبدية الزمخشرية، ما تبور تجارتك مع الله أبدا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الحرف من القرآن بعشرة أضعافه إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه تجارة رابحة مع الله. وبعدين لا تبور، لا تخرق، لا تكسد، ما تتعرض أبدا لأي خسارة، لأنك تتاجر مع غني، والذي يتاجر مع الغني لا يخسر. كل تجارة في الدنيا معرضة للربح والخسارة، إلا التجارة مع الله فإنها رابحة على طول الخط. قال عز وجل وكأنه يبين للناس إيش هذا التجارة يا ربي، ما دام تقول فيه تجارة ما تبور، إيش تفاصيل التجارة، ما هي تفاصيل هذه الصفقة؟ قال ليوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم ثواب أعمالهم، وهذا راب كافي، تجارة رابحة أنك تعين ثمن لعملك، لكن لا، ما تبور التجارة، يعطيك قبلها. قال ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يزيدك من فضله، وفضل الله واسع، فضل الله عز وجل عظيم إذا تعرفت لفضل الله تبارك وتعالى. وعن عثمان، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أشرفكم وأعلاكم منزلة وأعظمكم مكانة عند الله في الدنيا والآخرة من تعلم هذا القرآن أو علم هذا القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني ما عاد عنده أبدا صعوبة فيه، إنسان طوع نفسه وطوع لسانه ويعني أمضى جهدا كبيرا في سبيل تذليل عقبة الهضم والإجادة لكتاب الله على الطريقة الشرعية بالتجويد حتى أصبح ماهر، ماهر بالقرآن الكريم، إيش منزلة هذا؟ قال قال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة مع الملائكة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هنا وقفة بسيطة حتى لا يتصور بعض الناس الذين يتعتعون في القرآن ويقولون نبغى أجر ما دام فيه تعتعة. قال العلماء إن التعتعة هذه التي يعاني منها الإنسان وله فيها أجرين هي أثناء تعلم العلم، يعني أثناء تحسين وضعك في التلاوة، تجلس على العلماء وأنت تتعتع ويردك العالم وتروح تذاكر ولكن يردك وهكذا حتى تصبح ماهر، أثناء فترة التعليم أنت لك أجرين، أجر المشقة وأجر التلاوة. أما واحد ما يتعلم ويكسر في القرآن ولا يجوده بل يلحن فيه اللحن الجلي، وإذا قلت له يا أخي اتق الله ادرس العلم اجلس على العلماء على المشائخ على القراء قال نبغى أجرين، لا ما له أجرين هذا، لأنه مهمل، لأنه لا يريد أن يقرأ القرآن كما أمر الله. والله قد قال في الأمر بتلاوة الكتاب قال ورتل القرآن ترتيلا. لما سئل علي عن الترتيل قال هو الترتيل الذي أمر الله به إخراج الحروف ومعرفة الوقوف، تعرف كيف تقف وكيف تبدأ وتخرج الحرف من مخرجه الشرعي. أما أن تقف على كيفك وتخرج على كيفك وتكسر المظلوم وترفع المنصوب وتخربط في القرآن وتقول لك أجر، لا، ربما يكون له أو عليه وزر والعياذ بالله. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود وأيضا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. أيضا يروي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في سند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذه الأترجة نبات فاكهة من فواكه الدنيا لكنها غير موجودة عندنا هنا، وما أدري هل منكم أحد أكلها أو لا، لكن قدر لي في الأسبوع الماضي وقد كنت في زيارة للدعوة في منطقة العلا، ومنطقة العلا تبعد عن المدينة المنورة 400 كيلومتر، وصلنا في الليل في المدينة وبتنا وفي الصباح تحركنا بعد الفجر وصلنا حول الساعة 12، ولما دخلت عند الأخ الكريم اللي دعاني للكلمة في بيته قبل صلاة الظهر وإذا في شجرة كبيرة جدا في داخل البناء، البناء مملوء بالأشجار لأن عندهم مياه غزيرة وأرضهم أرض يعني طيبة جدا، عندهم الحمضيات والبرتقال هذا بصرة والليمون هذا البنزهير والتمور النخيل هذا أعظم أنواع النخيل عندهم، شجر يسمونه الحلوة وآخر يسمونه البرني، هذا من اسمين من أعلى الأشجار. المهم لما دخلت إذا أشوف هذه الشجرة العظيمة ذات الأوراق العريضة وفيها ثمار صفراء الثمرة هكذا كبيرة جدا مثل أكبر كورة، فأنا لفت نظري قلت إيش هذا؟ قال هذا الأترج، الأترجة التي في الحديث. قلت بشرني عساك دي ناجحة لأني خايف أن عادها ما قد تنجح أبغى أكل منها. قال على أحسن وضع. قلت جزاك الله خير الآن أعطنا. فدخلنا جزاه الله خيرا وجاب واحدة يشلها مثل رأسي كبير هكذا. ثم قلت كيف سيبها؟ قال هذه لها شغلة يسوونها في عند العيال. قلت طيب. ذهب بها إلى أهله وقشروها وقطعوها قطع صغيرة أشبه بقطع مثلا الأناناس وذروا عليها قليلا من السكر وجاء بها وأكلنا منها فكان طعمها من أروع ما يمكن، وأيضا شممتها أنا قلت لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعمها طيب وريحها طيب فشممت رائحتها وإذا بها من أزكى الروائح. هذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن طعمه طيب، إيش طعمه؟ يعني مادته وريحه أيضا الذي يخرج على الناس أثره سلوكه على الناس طيب. طيب والثاني قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مؤمن وقاف عند حدود الله لا يمكن أن يقع في معصية ولا يمكن أن يدع لله أمرا، ولكن مسكين ما قرأ القرآن ولا تعلم. مثله كمثل التمرة رطب، التمر لا ريح لها ولكن طعمها حلو، فهو لما تجي تفكره وتفتش فيه وتحلله تجد حلو عسل لكن ما له ريح، ما يطلع منه رائحة تنفع الناس عن طريق قراءة القرآن وتعليم القرآن والدعوة إلى القرآن. قال ومثل المنافق أعاذنا الله وإياكم منه، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، إذا شميت وسمعت كلامه يعني تقول ما شاء الله هذا قارئ هذا مجود، لكن ادخل في داخله وفتش في حصائصه ودور أطعمه وإذا به علقم مر يؤذيك، وهذا ما ينفع الريح، الريح في الدنيا بس لكن الطعم في الآخرة هو الذي ينفع. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، والحنظل شجر ينبت في الأرض ذا يعني فروع وليس له أغصان يقوم عليها، وإنما ينبت نبات مثل الليمون الكبير، وإذا فتحته فإنه مر أمر من العلقم. هذا قال مثله كمثل الحنظلة، طعمه مر وريحه خبيث. هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم كما قلت لكم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي رواه أصحاب الكتب الستة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن عزة لأقوام، وأيضا يضع به آخرين، فيرفع به من يحمله ومن يعمل به ومن يجعله أمامه وإمامه، ويضع به من يعرض عنه ومن يستدبره ومن لا يقف عند حدوده ولا عند أوامره ولا زواجره ولا نواهيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح. وعن أبي أمامة الباهري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، يعني لا غبطة، لا تغبط أحد في الدنيا على شيء إلا في اثنتين. لا حسد أي حسد غبطة، ما هو حسد تمني زوال النعمة، لأن الحسد في الشرع ممقوت، وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، ولكن الحسد المشروع هو الغبطة، أن تغتبط بما عند الناس وتتمنى أن يكون لك مثلهم دون أن يزيل الله نعمهم. فلا تغبط أحد ولا تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده إلا في ثنتين: الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، في الليل يقرأ بالقرآن ويصلي به، وفي النهار يعمل القرآن ويعمل بالقرآن ويطبق القرآن. ورجل آخر آتاه الله مالا فتح الله عليه الدنيا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. هذا تغبطه وتتمنى من الله أن يعطيك مثل ما عنده، وإذا أعطاك الله عز وجل فخير، وإن لم يعطيك أعطاك بنيتك. تأتي يوم القيامة وأنت في منزلة صاحب المال، لأن الناس أربعة كما جاء في الحديث، الناس أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو على هلكته في الخير، ورجل آت فهو بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي مالا لجعلت فيه لصنعت فيه مثل ما يصنع فلان، فهو بمنزلته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، جاهل وعنده مال، فهو على هلكته في وجوه الشر فهو بأخبث المنازل. ورجل ما آتاه الله علما ولا آتاه الله مالا فهو يقول: لو أن عندي مال لصنعت به مثل فلان، يعني مثل فلان الذي يعني استعمل المال في غير الطاعة، فهو بمنزلته وهما في الإثم سواء. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا ورواه مسلم في الصحيحين. حديث رجل لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه يعني بشرى عظيمة لمن يقرؤون القرآن. يمكن تدخل المسجد وتأخذ المصحف وتقرأ وتخرج وأنت مليونير حسنة، إذا كانت سورة الفاتحة فيها 150 حرف، إذا قرأتها مرة سجل الله لك في موازينك 1500 حسنة. أصغر آية في القرآن أو سورة، سورة قل هو الله أحد، فيها من عند قل إلى آخر الدال ولم يكن له كفوا أحد 66 حرف، إذا قرأتها سجل الله لك 660 حسنة. بعض الصفحات أنا قرأت مرة صفحة من الصفحات وعديت حروفها، أبغى أشوف كم فيها، وكانت من الصفحات التي فيها 15 سطر، فوجدت في الصفحة الواحدة أكثر من 450 حرف. أضربها في عشرة 4500 حسنة. من يخلي هذه التجارة يا أخواني؟ والله ما يخليها إلا خاسر. تعرض على الجريدة وتعرض تقبل على الجريدة وعلى المجلة والكتاب عندك موضع القرآن؟ لا، مد يدك للقرآن وتاجر واقرأ واقرأ حتى يعني تكون عبدا ربانيا بإذن الله عز وجل. وفي الحديث أيضا، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد وافقه النووي في تحسينه، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله القرآن، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والتشبيه هنا تشبيه رائع. الذي ما في بيته في قلبه شيء من القرآن، يعني ما يحفظ شيء من القرآن، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الخربان. والبيت الخرب هذا لا يعمر، ما يستطيع أحد يسكن في البيت الخربان، لكن من يعمره؟ تعمره الغربان والبوم، وتعمره الحيوانات السائبة، ويدخل فيه الناس لقضاء الحاجة. إذا أراد الواحد أن يقضي حاجة فيه يروح يدور له خربان يحط فيه النجاسة حقه. وكذلك البيت القلب الذي ما فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب الذي لا تنزله الملائكة ولا الرحمة. من يسكن فيه؟ الشياطين تتغوط فيه وتبول وتعشش فيه والعياذ بالله، وتسكن فيه. ولذا بيت شيطاني الذي قلبه ما فيه من القرآن شيء، هذا قلب شيطاني باض فيه الشيطان وفرغ وعشش ولقى فيه بنجاسته. والحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن، يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارق ورتل، اطلع كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اختلف العلماء هنا في معنى آخر آية تقرأها، هل يعني آخر آية تحفظها، وإلا آخر آية تتقن قراءتها وتقرأها باستمرار؟ فقال بعضهم: إن منزلتك عند آخر آية تحفظها من القرآن الكريم، ليتم بهذا التفاضل بين من يحفظ القرآن وبين من لا يحفظه، لأن حفظ القرآن من أعظم المنازل ومن أعظم الدرجات. يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أناجيل أمتي في صدورهم، يعني القرآن معهم في صدورهم. وقالت بعض العلماء: لا، إن فضل الله واسع. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال حديث حسن صحيح، لم يتضمن الحفظ وإنما تضمن القراءة. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أجل عند آخر آية تتقن قراءتها ولو بالنظر، ففضل الله واسع. فالذي يقرأ القرآن كله وماهر فيه يقال له يوم القيامة: اقرأ من أول القرآن إلى آخره، وآخر منزلة لك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه. هذه بشرى للآباء، الآباء الذين يوفقهم الله لإلحاق أبنائهم بمدارس القرآن سواء الرسمية أو الخيرية، ويوفق الأبناء لحفظ القرآن ثم يوفق الأبناء للعمل بالقرآن. أما الذي يحفظ ولا يعمل هذه لعنة في جبينه والعياذ بالله. هنا الشرط يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ هذا الحديث رواه الحافظ أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب يوم القيامة قلبا وعى القرآن. ما يعذب الله قلب وهو واعي لكتاب الله عز وجل. وإن هذا القرآن مأدبة الله، يعني الوليمة العزيمة التي جعلها الله لعباده، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاعرف منزلة القرآن في قلبك. إن كنت إذا سمعت القرآن تفرح به وتستأنس به فاعلم أن الله يحبك، وإن كانت الأخرى أن البعيد إذا سمع القرآن انكبر، وإذا سمع الذكر أعرضوا عنه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فاعلم أن الله يبغض البعيد والعياذ بالله. هذا الحديث رواه الدارمي بإسناده. وعن الحميدي قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ قال: يقرأ القرآن، لحديث البخاري ومسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن يوفق ابن القيم رحمه الله ويقابل بين هذا الحديث وبين حديث معاذ بن جبل أن أعلى درجة في الدين ذروة سلام الدين الجهاد في سبيل الله، فيقول: لا شك أن المجاهد في سبيل الله بأرفع المنازل، ولكن إذا جمع مع منزلة الجهاد منزلة القرآن كان بأعلى شيء، ولكن الذي يقرأ القرآن أفضل من الذي لا يجاهد، والذي يجاهد أفضل من الذي يقرأ القرآن، والذي يقرأ القرآن ويجاهد أفضل من الذي يقرأ القرآن ولا يجاهد. هذا نوع من التفضيل والتفصيل بين فضائل الأعمال بحسب قوة الأدلة وبحسب مدلولاتها الشرعية. ثبت أيضا في الحديث، وفي هذا ترجيح وتفضيل لأهل القرآن، هذا الحديث يدلل على فضيلة أهل القرآن، والحديث رواه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. فدل الحديث على أن أهل القرآن مفضلين، ودليل تفضيلهم أن أقرأهم هو الذي يؤمهم بالصلاة، إذ لا يمكن أن يؤم القوم بالصلاة ويتقدم بهم إلا أفضلهم دينا وقرآنا وعلما وسلوكا. ويقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، قال: كان القراء يعني أهل القرآن أصحاب مجلس عمر وأهل مشورته، كان ما يجالس إلا أهل القرآن وأهل المشورة يشاورهم هم. وقال الإمام النووي: واعلم أن المذهب المختار الذي عليه اعتماد أكثر العلماء أن قراءة القرآن أفضل في الميزان عند الله من التسبيح والتهليل وغيرهما من سائر الأذكار. وقد ورد في الشرع الحث على إكرام صاحب القرآن، ففي الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث حسن، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. إذا عظمت وأجللت وأكرمت ذي الشيبة المسلم، قدمته أكرمته وقرته احترمته، فإنك تجل بهذا وتكرم الله عز وجل، لأن ما من مسلم يشيب شيبة بالإسلام إلا كانت له نورا على الصراط يوم القيامة. معنى هذا أن له خبرة وله أقدمية خدمة في الدين، ولذا له منزلة، وهذا واقع عند الناس كلهم حتى في الدوائر الحكومية، اللي عنده خبرة طويلة يكون له منزلة في الإدارة ويكون له منزلة في العمل، يرقى يقدم يعني يوضع في وضع أهم، يعطى فرص أكبر لأنه قالوا قديم، هذا عنده خبرة طويلة. كذلك الشيبة المسلم الذي عنده أقدمية وعنده أهلية كبيرة وقدم راسخة في الدين حتى شاب رأسه في دين الله، هذا يقدم. لكن متى الشيبة المسلم الطائع؟ أما الشيبة المسلم الفاجر والعياذ بالله فهذا ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، من ضمنهم الشيخ الزاني، وفي بعض الروايات أشيمط زاني، يعني قد عمره 60-70 سنة وعاده يطالع في النسوة والعياذ بالله، ويتبع الحريم ويتمنى الزنا، بل بعضهم شايب ويخرج برا يزني، قد هو متجهز إلى جهنم والعياذ بالله. فالشيبة المسلم التقي الورع الملتزم هذا يجب أن تكرمه، لكن كيف تعرف أنه شايب؟ بعضهم ما تدري أنه شايب لأنه يحلق لحيته، فكيف تدري أنه شايب؟ وبعضهم ينتف الشيب، كل ما شاف وحده قال هيا أبسلع روحي، ما يبغاه ليش؟ قال علشان أظلي أسود دائما، يعني البنات والنسوان ما يقولوا شايب، وبعضهم إذا عيش شيء بكثر ما يقدر ينتفه كله، قام يصبغه، يأخذ حقة العدائين ويصبغ وجهه ويزود وجهه، وكلما زود وجهه وجلس يومين ثلاثة طلعت البيضة منه، قام يصبغها ويبحكها وتطلع البيضة ويحكحكها. سبحان الله، الحديث كنت يعني متوقف عنه لكن اطلعت عليه وهو صحيح، أخرجه وذكره الإمام السيوطي في صحيح الجامع، قال: يأتي أقوام آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ما هي بسيطة دي، لا تسود وجهك، في سود الله وجهك في الدنيا والآخرة، يعني خل الشيء في وجهك، وإذا أردت أن تغير الشيء فغيره بما جاءت به السنة بالحناء والكتم. الكتم موجود في السوق، تدقه وتخلطه مع الحنة ثم تخضب بلحيتك فتطلع لحيتك لونها لون عودي حمراء بسواد، يعني مثل العود، لها منظر جميل ما أجمل منه. أما أن تصبغ وجهك بسواد من أجل تخدع النساء وتخدع الناس وتخدع نفسك وتقول أنا بعد شاب وأنت شايب، هذا غلط. ولذا قال العلماء: من صبغ وجهه بالسواد ثم خطب امرأة وقبلته بناء على ما رأت من ظاهره ثم بعد أن اكتشفت أنه يطلع فيه شيء فإن لها فسخ العقد، لها أن يطلقها غصبا عنه. ليه؟ لأنه مخادع، بنى عقده على الغرر وعلى الخداع والكذاب، يوريها أنه شايب وشاب وهو شايب. لا، خل الشيب في وجهك يا أخي، والشيب في رأس الفتى لوقاره، فإذا تعلاه المشيب توقر. فإن من إكرام الله إكرام الرجل للشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، وإكرام للسلطان المقصد، الرجل الذي مكنه الله بسلطة. والسلطة لا نتصور فقط أنها على أعلى المستويات، سلطة الملك أو الوزير أو الأمير، لا، السلطة مقسمة من الملك إلى آخر جندي، إلى آخر مسؤول في الدولة، كل واحد يلي أمر المسلمين ولو اثنين بس. لو كنت رئيس قسم وعندك اثنين، أو مدير مدرسة وعندك خمسة مدرسين، أو مثلا كاتب وعندك كاتب آخر، فأنت مسؤول وعندك سلطة، يجب أن تكون عادلا فيها. فإذا كنت ذا سلطة على أي مستوى، كبير أو وسط أو صغير، وعدلت في هذا الأمر وأقمت العدل في عملك، فأنت ممن ينبغي إكرامك، لأن إكرامك إكرام لله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في قتلى بدر وأحد، ثم يقول، لأن كان القتلى كثير في أحد واللي يحفرون قليل وما يستطيع يحط كل واحد الحالة، فكان يحط الرجل والرجلين والثلاثة في القبر سواء، ثم كيف يقدم؟ كان يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه وجعله الأول في اللحد، يقدمه في القبر لأنه أقرب إلى الله عز وجل. هناك آداب لحامل القرآن ينبغي مراعاتها، آداب ذكرها أهل العلم. أولا، ينبغي لحامل القرآن أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الصفات والشمائل. ما دام أنك من أهل القرآن خلاص أنت قرآن يمشي، عليك لوحة أنك من أهل القرآن، لا تهرب، لأن أي تخريب يأتي منك إنما ينال أثره للدين. يقولون: شوف شوف المطوع. وأذكر لكم مرة من المرات كنت أريد أقطع الشارع، من أنا أمام مسجدي أبغى أقطع الشارع أصلي، ففي واحد واقف معي، فمر واحد من أهل إن شاء الله القرآن وأهل الدين، ملتحي ومعه لحية، لكن كان مسرع جدا يريد أن يلحق الإشارة قبل تغلق. فواحد جنبي منه قال: شوف شوف لحيته، شوف لحيته، واحد يبغى يقطع الشارع معي. قلت: ايش به؟ قال: شوف لحيته وكيف يسرع. قلت له: اللي أسرع لحيته ولا رجله؟ اللي داس البنزين لحيته ولا رجله؟ قال: رجله. قلت: طيب ايش ذنب لحيته؟ يتحملها، تحملها أثر السرعة، لحيته ما نزلت تدوس بنزين، رجله هي التي دازت على البنزين ومشت السيارة وانت تنط في لحيته. طيب وبعدين فيه ناس آخرين مارين ما عندهم لحى ومسرعين مثله. قلت: ليش ما قلت لهلاك ايش بزقمة زقمة؟ شوف زقمة، ليه ما طلعت اللي في لحيته هذا؟ قال: يا شيخ هذا مطوع مفروض ما يسرع. اي، فقلت: صدق، يعني ان خلق المطوع ينبغي ان يكون معتدل، يعني حتى في السير، في السير اذا جيت انت ماشي بطريق وبعدين رايت واحد يريد ان يدخل بالشارع ووقفت له كذا بيدك وقلت: تفضل، وشاف عليك أثر السنة إيش بيقول؟ بيقول شوفوا هذا جزاه الله خير هذا المطوع، شوفوا كيف الدين يعلمهم الأخلاق، الدين يعلمهم حتى الأخلاق في السير. قدامه كم واحد عيل يأخذهم يمشي كلهم يسابقون، أما هذا المطوع لما جاء وقف السير وخلاني أخذ حركة، أعطاني أفضلية السير جزاه الله خير، وينعكس هذا الموقف عليه هو ويحب الدين. لكن لو جيت وشفته قلت داخل ضايقته، قال شوف شوف شوف المعقد هذا، شوف المطوع هذا معقد، معقدين المطوع هذا حتى الشارع ما يبغون نمشي فيه، شوف يضدني رغم انه واحد واثنين وثلاثة وعشرة ضدوه قبلك ولا زعل عليهم، لكن انت زعل عليه لانك ايش ينتظر منك ان تكون ذو خلق، ولا يستغرب من اولئك الاولين ان يكون خلقهم بطال، اما انت يعيب عليك ان تكون من اهل القرآن ومن اهل الدين ثم تعمل عملا لا يليق باهل الدين ولا باهل القرآن، حتى في السير، حتى في الكلمة، في النظرة، في الجلسة، في المجلس، في الدخول في البيت، في البيع، في الشراء. بعض الناس إذا جاء يبيع ويشتري، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اكتظى. هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يا من تتعامل مع الناس كن سمحا، إذا بعت خلك سمحا، ما تكون مرة واحدة شديد، وإذا اشتريت أيضا لا تذبح مسكين راعي الدكان هذا، تجي يقول لك سلعة بعشرة قال لا نأخذها بريالين، يا ابن الحلال أقول لك بعشرة ما أقول تسومها مني بثمانية لكن تقول بريالين، نعم بريالين، هيا طيب بريالين ونص علشان خاطر كذا مرة، يا ابن الحلال ما بيعك إلا بعشرة طيب هيا ثلاثة إلين يطلع روحه وبعدين يبلح ويخليه، هذا مو سماحة في البيع والشراء. إذا فعلت هذا الفعل ومعك لحية ترى طوالي يكره الدين هذا الرجل ممثلا فيك، يقول لا تبايع مطوع ترى بيك يندر روحك، بينما يمكن فيه واحد ما هو مطوع بايعه واشترى ونطلع روحه لكن ما يعيب عليه. فخلك إذا جيت تمثل للقرآن في السوق وجيت تشتري بكم السلعة هذه بعشرة ريال لا تقعد تباخذ ولا تعطي معه، ناسبتك اشترى ما ناسبتك قول بارك الله لك لكن روح ودور غيره، أما تقطع قلبه وتطلع روحه وبعدين تخليه وتفلح لا، إن أعجبك فاشتري وإن لم يعجبك فلا تشتري، ما حد جبرك يا أخي، ولكن المفاصلة الشديدة والمقاصمة النكيدة هذه تكره الناس فيك وتكره حتى في السلعة نفسها. وإذا بعت كذلك، وإذا قضيت يعني إذا عندك دين لواحد وجيت تقضيه خلك سمح اقضي من أول فرصة، وإذا اكتضيت واحد عنده لك فلوس وجيت تأخذها لا تحرجه في أضيق الظروف ولا في الفرص الصعبة، بعضهم يجيك عليك نص الليل ويجيك في مثلا 20 يوم من الشهر وهو يعرف ان 20 يوم ما قد فيه راتب ولا عاد ما فيه شيء من الراتب ويقول من فضلك الفلوس اللي عندك، تأخذ أيام 20 ما بيستر من الراتب، اصبر ليوم واحد اثنين وتعرف ان جاء الراتب مر عليه في الوقت المناسب وبعدين تمر عليه نص الليل تستقذيني، دور لي في موقع اخر في مكان في سوق في شيء، لكن لا تحرجني بهذا. رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. هكذا ينبغي ان يكون حامل القران سمحا، وايضا يتحلى باحسن الصفات واكرم الشمائل واكمل الاحوال ليكون قرانا يمشي على رجلين يدعو الى الله عز وجل بسلوكه قبل ان يدعو الى الله بلسانه. اثنين من اداب حامل القران، ينبغي له ان يرفع نفسه عن كل ما نهى القران عنه اجلالا للقران الذي في جوفه، ما يصلح تروح في الأماكن التي ما تصلح لك، ليش؟ لأن في جوفك ضيف، في جوفك قرآن كريم لا تهينه، لا تروح تهينه. واحد من الناس يقول هداني الله واهتديت، يقول ودرست القرآن والتزمت، يقول وأصبحت يعني في أحسن حال، ويوما من الأيام وأنا يقول خارج من صلاة العشاء وداخل البيت يقول سمعت زيرا يطرق وزلفة تنقع، يقول وفي زواج، يقول وأنا لي ماضي مع الزلفة والزير، يقول أسري لها لو هي على بعد 20 كيلو أنهب الأرض نهبا، يقول فلما سمعتها استغل الشيطان هذا السماع، يقول فدخل في قلبي وفي أذني وفي جوارحي وصرت ألعب ونهنة ما قد جيت اللعب، يقول ونسيت أنني اهتديت وأنني التزمت وأنني قدني أقرأ على الناس المسجد، يقول وما وجدت نفسي إلا وأنا أفرق الصفوف وأدخل. وطبعا يعرفونه في الماضي كان دخل الصف خلاص ينجح الصف حقهم، يقول فلما رأوني فتحوا لي وفرقت الصف وقمت أهو بهم أطلع بهم منزل، يقول بلحيتي وشغلتي وقبل شوية كنت أقرأ في المسجد. يقول وإذا بواحد بعد ما وقفنا علشان نعطينا نشيدة جديدة واحد من ورايه يقبص ظهري. يقول جزاه الله عني خيرا ووفقه الله في الدنيا والآخرة. قال فلان؟ قال نعم. قال تعال أبغاك. يقول فأخرج من الصف وإنه يأخذني إلى وراء الملاعب هناك. قال أقول لك؟ قال نعم. قال أنت تقول لا تقرأ علينا في المسجد وتحدثنا والآن تلعب. تلفت منه اللي معك في الملعب، منهم منهم الرفقاء هذول، الطقه والسفله من الناس. يقول كنت هناك تقول قال الله قال رسوله والآن تلعب. ما اسرح يا اخي، اما العب وخلي الدين له، ترى الدين له راسي، والعب مع اللعبي، ولا امسك الدين وسر مع اهل الدين وخلك من اللعب. المهم يقول هذا الاخ يقول وقع كلامه مثل الرصاص في قلبي، وقلت صدقت والله، والله ما عاد العب. يقول اني اخرج واروح البيت واقعد طول الليل. يقول ذيك الليله مارقت من خوف الله والبكاء، واصلي وابكي وابكي واطلب الله المغفره وغفر الله له ان شاء الله. فما يصلح انك تروح في بالقران في مكان ما يليق بالقران. ليش؟ لانك تهين الذي في قلبك. ما دام معك ضيف كريم عليك وانت من اهله عليك ان تكرم القران. ونعمه والله يا اخي، انعم بالقران الذي يحول بينك وبين المعاصي، لأنه سور يحجزك عن المعاصي، تستحي أنك تسوي شيء. ولذا إذا أحد أعانك على أن تمتنع من المعاصي هذا خير عظيم يا أخي المسلم. أيضا مما ينبغي لحامل القرآن أن يكون شريف النفس، مترفعا عن الدنايا، متواضعا للصالحين، مكرما للمساكين. وهذا خلق أهل القرآن، لأن الله يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن بغير القرآن لا، يصبح اللي ما عنده القرآن أعزه على المؤمنين أذله عند الكفار. إذا رأى خواجة ولا كافر تشوفه دليل مثل بس عنده، وإذا رأى مؤمن تشوفه تعالي عليه ليش؟ ما في قلبه شيء من القرآن. والله لو في قلبه قرآن حقيقة لتواضع لأهل الإيمان. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين كان جلساؤه كله منهم الضعفاء والبسطاء والعبيد والمماليك، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وابن أم مكتوم الأعمى، كل هذا الرفقاء. ولما جاء يوم من الأيام أراد أن يجمع المشركين لجلوسه معهم، قالوا له ما نجلس مع الأعبد ومع الضعف ومع الفقراء، نحن أعزاز ونحن صناديد قريش، اجعل لنا يوم ولهم يوم. فأراد أن يعمل هذا، قال الله له لا لا يا محمد، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اجلس مع هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا تجلس مع هؤلاء. ولما دخل عليه ابن أم مكتوم الأعمى عبد الله بن قيس رضي الله عنه وهو يريد أن يتعلم من الدين، وكان الرسول مشغولا في مجلسه مع بعض صناديد قريش طمعا في هدايتهم، والرجل مناك يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، ما درى ولا ندرى ما تكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كره من هذا الموقف لأنه جاء في وقت غير مناسب وهو مشغول بهؤلاء، ويطمع الرسول أنه يجري معهم صفقة الإيمان حتى إذا أسلموا أسلمت مكة بأسرها. ما كان مشغول بصفقة الدنيا ولا كان مشغول بصفقة معاملات، لا مشغول بدين، ولكن قط ولا تكلم ولا شيء، إنما عبس يعني كشر فيه. فنزل القرآن من السماء يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاتبه ويقول عبس وتولى، عبس قطب جبينه وأعرض. ليش؟ أن جاءه الأعمى، لما دخل عليك الأعمى وما يدريك لعله يزكى هذا. أما من استغنى، اللي استغنى بماله وسلطته وجاهه من هؤلاء الكفار فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى، وش يضرك أنه يسلم أو لا يسلم؟ الجنة عندنا لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر والنفاق، لا تحرص على هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما يدريك، وما عليك ألا يزكى، ما لك من شيء. ثم وأما من جاءك يسعى يعني الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ثم قال كلا إنها تذكرة، يعني هذا الموقف وهذا الإجراء الذي عملت يا محمد تذكرة لك، وتذكرة للأمة من بعدك، ألا يزيل الناس ولا يقيسوهم ولا يفاضلوا بينهم بموازين الأرض وإنما بموازين السماء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا رضي الله عن أم مكتوم، أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف منزلته عند الله، فكان إذا دخل عليه وهو يجي لوحده ما يقطر فيه، بل يفرش له رداءه ويقول له أهلا ومرحبا بمن عاتبني ربي فيه. وهذه تبين لك أخلاق النبي، إن النبي ما هو يعني لو واحد ثاني كان أخذها عنه عليه وقال هذا اللي سوينا المشكلة هذا والله نوريكم فيه، لكن هذا نبي الله أكبر يفرش الفراش يقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه. فعليك أن تكرم المؤمنين وأن لا تعز الفاجرين لأنك من أهل القرآن. وأيضا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون مظهره مجللا بالسكينة والوقار والخشوع، فقد جاء عمر بن الخطاب قال يا معشر القراء استبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالا على الناس، لأن السكينة التي تظهر الإنسان بالضعف ليست من الدين، والتكبر والتعالي الذي يظهر للناس العظمة هذا ليس من الدين، وإنما التواضع في غير ذلة، السكينة، الخشوع، الوقار، لأن الوقار جزء من سمات المؤمنين. وينبغي لحامل القرآن أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، إذا نام الناس فمعروف صاحب القرآن ما ينام مع الناس، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، وببكائه إذا الناس يفرحون، وبصمته وخشوعه وسكوته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه وتواضعه إذا الناس يختالون ويتكبرون. إذا دخلت مجلس ورأيت واحد جالس سامت فإنما يلقن الحكمة والناس يخوضون، وطبيعي سكوته إذا كان خوضهم في باطل ما ينبغي يجلس، لازم يقوم، لكن إذا خاضوا في أمور مباحة من الدنيا أي نعم ما فيها غيبة ولا نميمة وهو ساكت بضرورة، إما يبغى يتعشى ولا يبغى يقضي لازم ولا يمشي، تعرف من صمته وخضوعه وخشوعه ووقاره أنه يلقن الحكمة. ليش؟ من أهل القرآن. وعن الحسن رضي الله عنه قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسالة إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. السلف كانوا يرون القرآن تعاميم ربانية ورسائل إلهية إليهم، فهم يتدبرونها ويراجعونها في الليل يعرفون أحكامها، وفي النهار يطبقونها في الواقع العملي. هذا شأن أهل القرآن، يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. وعن الفضيل بن عياض قال لا ينبغي لحامل القرآن أن يحتاج إلى أحد غير الله، ما ينبغي له أن يحتاج إلى أحد غير الله. دخل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الكعبة، فلحقه أحد خلفاء بني أمية وهو داخل الكعبة، فقال له هل من حاجة يا أبا عبد الله؟ قال إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيتي. يقول أنا داخل الكعبة وأطلبك، والله بطلب إلى ربي، عيب أستحي. فسكت عنه، فلما طاف بالبيت وجده برا لحقه قال يا أبا عبد الله هل لك من حاجة؟ ها قد خرجت الآن من بيت الله، الآن إذا أنت برا تبغى شيء؟ قال أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا، أما الحوائج الآخرة ما هي عندنا. قال والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها وهو الله، فأطلبها منك وأنت ما تملك منها شيء، إن كان عندك شيء من حوائج الآخرة فأطلب، ولكن ما عندك شيء، أنت فقير مثلي إليها. يقول فخجل الأمير خجلا ليس بعده خجل، ولا قال هذا ما في فائدة. والفضيل بن عياض رضي الله عنه كان ليلة من الليالي في بيته، فدل خرج هارون الرشيد وقال ليحيى البرمكي وزيره، قال له اذهب بي إلى عالم من أهل العلم يلين قلبي. يقول فدخل به إلى عالم من العلماء وأعطاه نصيحة وأعطاه فلوس وأخذها ومشى، جاب إلى عالم الثاني أخذها، المهم دخلوا على الفضيل بن عياض فسلم عليه فرأى يد أمير المؤمنين رطبة، قال ما أرطب هذه اليد إذا نجت من النار يوم القيامة. يقول رطيب إن كان سلمت من النار، وإن كان في النار والله ما يبزينا. ثم قال له عظني، فوعظه حتى بكى الخليفة، فلما بكى قال هذا الوزير قال أشفق بأمير المؤمنين. يقول لا تكثر عليه، قال تقتلونه وأشفق عليه، أنت ورفاقتك تقتلونه بإهلاكه وأنا تبغاني أشفق عليه وأنت اللي قتله، أنا أرحمه ولكنك أنت ما رحمته. قال اسكت يا يحيى اسكت خلى يعظ. يقول فوعظه ثم وعظه حتى كاد يموت من البكاء. يقول ثم خرج وأعطاه 10,000 درهم. قال أعطى. يقول فلما أعطاه شلها ورجمها عليه، قال ندله على النجاة ويدلنا على النار. قال هذا الكلام هذا صحيح. قال هذا كل واحد غير الفضيل ما هو صحيح. أي نعم. فهنا هذا الفضيل بن عياض يقول لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون له حاجة إلى أحد غير الله. يقول أن الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. اسأل ربك في كل شيء والله عز وجل ينزل عليك كل شيء، ولا تقول كيف كيف بالسبب، امشي بالسبب ولكن بعد الدعاء. يعني مثلا تبغى تنجح اطلب الله وذاكر، تبغى تتوظف اطلب الله في الليل ولكن بالصباح راح اقدم على ديوان الخدمة المدنية او على اي مؤسسة حكومية. تبغى زوجة اطلب الله وروح دور واخطب، خذ بالاسباب، لا تجلس وتعطل الاسباب وتقول اني ادعو. في رجل من الناس وقد ذكرت لكم مرة هذه القصة، كان في مسكين ضاقت عليه سبل الرزق ويبره كل يوم يدور رزق ولا يلقى شيء، ولكن الله ما يضيعه لأنه يبحث عن الرزق ولا جاء شيء فيرسل الله له رزق. ويوما من الأيام لقيه واحد من التجار الأثرياء، قال تعال انت فين تشتغل؟ قال ما عندي شيء. قال منين تأكل؟ قال أنا أبحث عن الرزق ولا يجيني شيء، لكن الله ما خلاني يرسل لي، يرسل لي رزق من عنده. قال من يجيك؟ يعني يجيك من السماء شيء كذا أكل زنبيل فيه بر وسمن وعسل؟ قال يمكن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال طيب أهدك. توعده وتركه. وبعد فترة في اليومين الثانيين دعا قال تعال عندي لك شغل. قال حاضر. يبغى يشتغل مسكين لكن ما لقي شيء. أدخله إلى مزرعته وجاء عنده في بستان، والبستان فيه بير ما فيها ماء. قال هذا البير يا أخي ما فيها ماء، وجيت تفرج فيها قبل فترة وطاحت مني صرة فيها نقود في البير ولا أستطيع أني أجيبها، أبغاك تنزل تجيبها وأعطيك فلوس منها. قال طيب حاضر. فربطه في حبل ونزله، وبعدين يوم قده أسفل رجم عليه بالحبل وقال اقعد مكانك حتى يجيك زنبيل من السماء فيه بر وسمن وعسل، من باب النكاية به والاستهزاء به. قال ذاك إنا لله وإنا إليه راجع. وخرج هذا راح في المعرض حقه في الدكان. أثار الرجل هذا التاجر كان بخيل والعياذ بالله، ما يخرج أي طعام إلا باليوم، عنده مخازين والمخزان المفتاح في غرزته ويخرج كل يوم بيومه، طلع لمرته شوية طحين وشوية سمن ويطلع لها شوية لحم، يعني يعطيها بالقط والقبلط مثل ما يقولون. أثار المرأة مسكينة كانت كل ما أعطاها شيء وفرت شوية على أساس الطوارئ، تخاف يفاجئهم ضيف أو يكون هو مشغول، فكانت وفرت عبر مجموعة من الأيام كمية من الدقيق وكمية من العسل والسمن. وفي ذلك اليوم الذي جاء بالعامل ودخل في البير، تذكرت هي وخادمتها أنها لابد أنها جائعة، فصنعوا البر والسمن والعسل. ولكن الرجال طرق الباب وقده جاهز الطعام قدهم بيأكلونه، وإذا أبع لها يوم جاء جلبت يبغى غرض. قالت المرأة طيب لو دخل وشاف هذا إيش بيقول؟ بيذبحنا واحد واحد، بيقول منين جبتوه ومنين سرقتوه وين؟ قالت فين نوديه؟ قالت حطيه في زنبيل واربطيه في حبل ونزليه في البيت إلين يفلح من عود طلعه. قالت طيب. جابت زنبيل وحطت الكاسة بر وسمن وعسل وربطتها في حبل ونزلتها على الضعيف ذاك وهو قاعد يذكر الله، ما قر الا والزنبيل يطي عليه، قام فكه وانه يسمي وانه يغسل الكاسة كلها. وبعدين جلس يذكر الله الى المغرب، ويوم جاء قبل غروب الشمس جاء اخونا صاحب التجارة وطالع فيه، قال ها جاك بر وسمن وعسل؟ قال اي والله يا عمي، والله جاني زنبيل فيه بر وسمن وعسل. قال صحيح؟ قال نعم والله جاني بر وسمن وعسل جبني شابع الحمد لله. المهم نزل له حبل ثاني قال اربط نفسك واطلع، وانه يطلع في الحبل. ولما جاء عنده قال صحيح؟ قال نعم. واذا به بعق وذا رائحته سمن ويده سمن. قال عجيب والله، هذا منين يجي هذا الاسم؟ خلاه عنده وانه يروح لزوجته ودخل عليها قال المساله شفنا ومع سيف، علموني بالصحيح، من هو اللي يحط البر والسمن والعسل في البيت؟ قالت المراه لا نعلمك بالصحيح ولا تذبحنا، انت كل ما جبت لنا حق يوم بقينا منه شوية على أساس إنه يجي ضيف ولا رجوع يوم من الأيام، ولكن ما في رزقك بركة. جمعنا ويوم قده زيف الناس يدخل علينا، حطيناه في البير في الجن يأكلونه، تحسب إنهم الجن أكلوا هذا الزيف، ما درت إن الرجال أكله. فعلم الرجل وقال آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله. فإن التوكل والاعتماد على الله عظيم، ولكن مع الأخذ بالسبب. لا تسحبون كلامي هذا، كل واحد يقعد في بيته يقول بيجيني بر وسمن وعسل، لا، هذا كان يمشي ويخرج إلى الأسواق ويعرض نفسه على الناس، ولهذا لما عرض عليه هذا العمل ما قال لا والله بيجيني زنبيل، قال نعم أروح أشتغل، ولكن لما حطه في هذا الله أنزل له هذا الرزق من عنده تبارك وتعالى. أيضا ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، بقي خمس دقائق، ويكثر منها. وكان السلف رحمهم الله شأنهم الإكثار من تلاوة كتاب الله، ويتفاوتون في قدر ما يقرؤون من القرآن الكريم، فمنهم من كان يختم في كل شهر مرة، وهذا أقلهم، أقل السلف من يختم في كل شهر مرة، يقرأ في كل يوم جزء، وهذا أمر سهل، وقد ذكرته مرة من المرات في جلسة من الجلسات، وأخبرني بعض الإخوة أنهم تمسكوا به وأنهم ما تعبوا به أبدا، بل من أسهل الأشياء أن تجعل لك في كل يوم جزء. كيف الجزء؟ الجزء الموافق للتاريخ نفسه. اليوم مثلا بالشهر كم؟ 29، ينبغي أن تكون اليوم في الجزء 29، وبكرة بيكون واحد، إيش تسوي؟ ذا الليل تختم 30، وبكرة تبدأ في أول اليوم مع الجزء الأول، واليوم اثنين الجزء الثاني، وهكذا، لأن هذا يريحك ويسهل عليك عملية القصص. تقدر تقرأ وانت في البيت، تقرأ في المكتب، تقرأ في المسجد في العمل، تقرأ في المسجد في أي وقت، لأنك عارف قصصك أنك في الجزء إيش؟ العاشر إذا كان اليوم 10، في الجزء الثامن إذا كان اليوم 8، في الجزء 20 إذا كان اليوم 20، وبالتالي تختم القرآن في كل شهر مرة. أما إذا لم تفعل هذا العمل فإنه يصعب عليك، وبالتالي يمكن ما تختم القرآن يمكن في السنة ولا مرة. وكان بعضهم يختم في كل 10 ليال ختمة، وبعضهم كان يختم، والأكثر من السلف كان يختم في كل أسبوع مرة، وكان بعضهم يختم في كل 3 ولا أقل من ذلك، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، يعني اللي يقرأ في يومين مرة أو في يوم مرة ما يفقه القرآن. وقد وردت بعض الآثار أن عثمان كان يقرأ في كل يوم مرة، كان يختم في كل ليل ختمة، لكن عثمان رضي الله عنه والشافعي أجر عنه أنه ختم في رمضان 60 مرة، ختمة في الليل وختمة في النهار، ختمة في الليل وختمة في النهار، لكن بسرعة، وفي نفس الوقت ألسنتهم أصبحت مثل الآليات على القراءة، ما عاد يتعبون في القراءة، مارسوا فيها ميراث عظيم جدا. ويمدي الواحد أن يقرأ القرآن في 10 ساعات أو في 11 ساعة، يمديه. وقد جربت أنا هذا، وكنت في مسجد النمصة، واستطعت أنا أختمه في أكثر من في أقل من 13 ساعة، يتخلى لها الصلوات، لكن لو الواحد جلس بالضبط ما يعني ينصرف أبدا عن القرآن، يستطيع يختم في 10 ساعات أو في 8 ساعات، لأنه يقرأ الجزء في ربع ساعة أو الجزئين في 3 أجزاء في ساعة واحدة. أذن يا أخي بارك الله. من ما ينبغي لحامل القرآن أمرين نختم بهما ثم نبدأ في الأسئلة. الأول أن يكون له ورد من صلاة الليل يقرأ فيها بالقرآن، سواء نظر أو غيب، لأن الله أثنى على من يقرأ القرآن في قيام الليل، فقال ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذ أن قراءة القرآن في الليل أجمع للقلب، خصوصا إذا كان بصوت ندي طري، وهو أبعد عن الشاغلات والملهيات، لأن الناس في سكون وما في أحد يشغله، والتصرف في تلاوة وأيضا أصون عن الرياء، ما أحد يراك إلا الله، تدخل في غرفتك وتفتح مصحفك وتضيء إضاءة يعني خفيفة لا تضي إضاءة كبيرة حتى لا ترهقك وتزعجك، ثم تبدأ في التلاوة وتقرأ وتصلي ما يسر الله لك، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر إلى أن يقرب الفجر، ثم توتر قبل أن يؤذن لصلاة الفجر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، يعني من صلى الليل بعشر آيات، خمس في ركعة وخمس في ركعة، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتبه الله من القانتين، ومن قام بألف آية كتبه الله من المقنطرين، الذين يأتون يوم القيامة بقناطير ومن المقسطين. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، فمهم جدا. لا يمكن أبدا، اجعلها نصب عينك، لا تضوت عليك الفرصة، ولا تجعل الليل يروح من دون قيام أبدا. عاير الساعة مهما كانت أشغالك، مهما كانت التزاماتك، هذا ما لك فيه عذر أبدا، ولو ركعتين ولو ثنتين. وقد تجد صعوبة في بداية الأمر، ولكن هذه الصعوبة تتذلل وتنتهي إذا علم الله منك صدق اللجوء وقوة اليقين، أعانك ويوقظك قبل الموعد بدقائق بإذن الله، وهذا شيء مجرب. وإذا كنت متزوج فنبه على زوجتك أن تكون عونا لك على هذا الأمر، وبين لها الأحاديث وقل: لازم تقوميني لقيام الليل، ولازم أقوم أنت أنا وأنت لقيام الليل ولو ما كان كثير. ليس بالضروري أن يكون ثمان ركعات طويلات، صلي ثمان، صلي أربع، صلي ست، أقل شيء ثنتين. لكن تستطيع إذا لو قمت مثلا قبل الأذان بساعة، تستطيع تصلي الثمان وثلاث الوتر، وتكون بهذا قد أتيت بالسنة كاملة إن شاء الله. الأمر الأخير مما ينبغي لحامل القرآن أن يتعاهده وأن يحذر أن ينساه، لأنه ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. البعير إذا شفته معقل هل يرضخ للعقال ولا يبغى ينفك؟ ما يمكن أبدا يرضخ، لازم يزوك ويحوص إلين يقطع القياد ولا ينفك منه. القرآن في قلبك يا من تحفظه أشد تفلتا من الإبل من عقولها، ولكن اشتمسك به بالعمل به وبكثرة التلاوة والتدبر. أما إذا لم تعمل به أو لم تقرأه ولا تتلوه، يخرج ولا يقعد معك من حرف، والعياذ بالله. وعن ابن عمر قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها رباطها وعقالها أمسكها، وإن أهملها أطلقت نفسها وذهبت. فالقرآن إن تعاهدته مسكته، وإن تركته أفلح منك وتركك. وعن سعد بن عباد رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجدم. وحديث ثاني عرضت، والحديث كلها في الترمذي وفي سندهما مقال، ولكن لهما حجة كما يقول أهل العلم، بعضها يعبد بعضا. قال: عرضت علي أجور ذنوب أمتي، فلم أر فيها ذنبا أعظم من رجل أوتي شيئا من القرآن ثم نسيه. فحاول يا أخي المسلم يا من وفقت للقرآن ألا تنسى كلام الله، لأن نسيانك يدل على حرمان وخيبة، والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من الحرمان ومن الخيبة ومن سوء المنقلب والمصير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة: يقول الأخ: والدتي نوت قبل وفاتها أن تحج عن أمها أو أن تؤجر من يحج عنها، ولكنها يعني أمه توفيت قبل أن تفي بما نوت، علما بأن لديه خال يقول شقيق والدته وهو في مكة وعلى قيد الحياة، ولكنه لم يعمل شيء لوالدته، فما الحكم؟ علما أنني أرغب في تنفيذ رغبة والدتي. جزاك الله خيرا. وما دامت جدتك لم تحج وأمك لم تحج عنها وقد نوت أن تحج عنها، وأنت ترغب في قيامك بهذا الأجر العظيم، فبارك الله فيك من هذه السنة، حج عن جدتك، ولك مثل أجرها دون أن ينقص من أجرها شيء، لك صورة طبق الأصل من الثواب، وتسقط الفريضة عن والدتك إن شاء الله أو جدتك. وأيضا إن لم تكن قادرا على الحج فإن بإمكانك أن تبحث عمن يحج بمبلغ تعطيه، ولكن اختر من طلبة العلم مخلصين الذين يعرفون كيف يؤدون هذه الشعيرة ولا يتاجرون بها، لأن من الناس من يأخذها تجارة، يأخذ قد ما عرف يحجه وقد معه 60 حجة رقبته، وكل سنة يأخذ لها 2000 3000 وراح وعوض تاجر بالحجج، يجي يوم القيامة هو إلى مسامعه في الذنب لا حول ولا قوة. أما من حج حجة الإسلام وكان محتاجا إلى أن يحج وأدى الأمانة هذه على خير وجه وقام بها على أفضل أداء، فإن له أجر إن شاء الله وله أيضا أجرة إن شاء الله. يقول: هذه رسالة إليك يا أخي أرجو الإجابة عليها سريعا وجزاك الله خيرا. السؤال الأول: أسكن مع عمي وهو الذي رباني، لأن أبي قد توفي وهو لا يصلي، يعني عمه لا يصلي ويعرف حكم الصلاة ولا يبالي، حتى الصلاة إذا صلى لا يصلي إلا في البيت ما عدا صلاة المغرب ولكن في رمضان فقط فيصليها في المسجد. ومشكلتي معي مع عمي، هل أواصل دراستي في الجامعة وأقبل المصروف منه في بيته؟ وهل أقبل أن يزوجني على حسابه الخاص؟ وهل أعيش معه في البيت؟ وهل يجوز أن أقابل زوجته علما بأن المكان ضيق وأنا أسكن معهم في البيت الضيق؟ أولا، واصل دراستك في الجامعة بارك الله فيك، لأنك لا تستطيع أن تنفصل عن عمك بإمكانياتك الذاتية، فواصل دراستك في الجامعة. وأما مسألة زواجه، زواجك من ماله، فإن كان ماله الذي يدخل عليه من طريق حلال فلا مانع من أن تقبل ذلك وتستفيد إن شاء الله من زواجك بهذا المال لتغض بصرك وتحصن فرجك، لأنك في حاجة إلى هذا. أما إذا كان ماله كله حرام يجمعه من الحرام، أي نعم، فلا يجوز أن تأخذ منه. أما عيشك معه في البيت فما دمت المحتاج فلا مانع أن تبقى معه في البيت وإثم على نفسك، لكن إذا كنت قد تخرجت من الجامعة وأصبحت مستقلا فينبغي أنك أن تفارقه بعد أن تنصحه وتهديه إلى الله، فإن استجاب وإلا فتحول أمرك إلى الله. أما العيش في البيت فعش معه في البيت، وزوجته التي تكشف عليك البيت ضيق لا تستطيع أن تلزمها بأن تتغطى، ولكن تستطيع أن تلزم نفسك بأن تغض بصرك ولا تنظر إليها إلا نادرا وبقدر الضرورة، ولا تحقق بصرك فيها، غض بصرك حتى إذا كلمتك كلمها وأنت مغمض، فإذا قالت إيش بك مغمض قل علشان الله أمرني بغض بصري وأمرك أنت بالحجاب لكن ما تحجبتي أنت فأنا بغض عيوني لأن أمري على عيوني. لأن يعني بعض الناس يقول أنا عايز أتحجب المرأة، طيب إذا ما تحجبت ليش تنفت فيها أنت؟ إذا كانت عجزت أن تحجبها عجب نفسك، كيف تحجب نفسك؟ غمض عيونك. ودائما المرأة إذا شافت دائما مغمض تخجل هي وتذرع تقول الله ماذا ما في عيونك، كلما قعدنا قدامه غمض بعيونه فجاء خله يقعد يفتح عيونه. يقول: لي خطيبة وهي ابنة عمي والخطبة سوف تستمر طويلا يعني بعد زمن، وذلك أن المهر كثير وأنا لا يمكن أن أتزوج حتى أتخرج، كيف أعامل خطيبتي؟ وهل يجوز لي أن أهدي لها شيئا؟ وهل يجوز أن أختلي بها لمدة بسيطة حتى أحدثها عن أمور الزواج؟ الخطيبة أحد امرأتين، إما خطيبة عقدت عليها فهذه يجوز لك أن تسوي كل شيء معها لأنها زوجتك، تختلي بها وتجلس معها كما ذكرت لكم في الماضي، وإما خطيبة تنوي أن تتزوج بها لكن إلى الآن ما أصبحت زوجتك، فهذه يحرم عليك حرمة قاطعة أن تحدثها أو تجلس معها أو تختلي بها أو تهدي لها أو تصنع معها أي شيء إلا شيء واحد، وهو الرؤية المجردة من الفتنة بحضور وليها. تدخل عليها في مجلس وأبوها موجود أو وليها أو أمها وتشوفها مقبلة مدبرة وتمشي. أما تصنع كل شيء على أساس أنك بعد بتزوج بها بعد سنين لا ما يجوز. يقول: عندما تكثر علي هموم الدنيا أذهب إلى فراشي في الليل وأستمع إلى القرآن وأبكي بكاء شديدا، وفي الصباح أقول لنفسي كيف أبكي من هموم الدنيا ولا أبكي من خشية الله؟ والسؤال: هل يجوز لنا أن نحزن من أجل الدنيا خصوصا والأيام هذه صعبة؟ أولا، كونك تحزن من هموم الدنيا شيء طبيعي في البشر، هكذا ركب الله عز وجل في البشر الفرح من أجل الدنيا والحزن من أجل الدنيا، ولكن ينبغي أن توطن نفسك على أن يكون الحزن والهم كله للآخرة، لأن من جعل الهموم هما واحدا وقاه الله شر كل هم، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به بأي واد هلك. فلا تجعل همك الوظيفة، ولا تجعل همك الدراسة، ولا تجعل همك الزوجة، اجعل همك الأول والأخير كيف يكون الله راضي عنك، كيف تنجو من عذاب الله، كيف تدخل الجنة، كيف تكون على أحسن وضع يرضيه بإرض الله عز وجل. هناك إذا جعلت هذا همك يسر الله عليك الدنيا كلها، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا جاءك ليلة من الليالي بكاء وأن تسمع القرآن وكان هذا البكاء من أجل خشية الله كان هذا أعظم منزلة. أما إذا كان البكاء باستمرار من أجل الدنيا والحزن عليها فعليك أنك تعود نفسك على أن لا تحزن إلا من أجل الله تبارك وتعالى. السؤال يقول: قلت لبعض الناس في القرية لا يجوز تخصيص شهر رجب دون غيره بصيام لأن الناس يعظمون هذا الشهر، ولكن سمعت بأن هذا الشهر عظيم والصيام فيه أعظم، أرجو التبيين، ليس لهذا الشهر عن غيره من سائر الشهور فضيلة في صيام أو قيام أو صدقة أو عمرة، وما ورد فيه من أحاديث تدور بين الضعف والوضع. هكذا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يخصص رجب بأي شيء من العبادة، وإنما هو شهر من الشهور. وأما ما يخصصه به الناس من ليلة 27 أنها ليلة الإسراء والمعراج فيحيون ليلها بالقيام ويتصدقون فيها ويصنعون هذه الاحتفالات، فهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أسري به وأخبر الصحابة، ولو أن هذا مشروع لا احتفل به هو لأنه صاحب العلاقة الأولى، ولو كان هذا مشروع لاحتفل به أصحابه أو سلف هذه الأمة، ولما لم ينقل أنه فعله أو لم يفعله أصحابه ولا سلف هذه الأمة دل هذا على أنه مبتدع، وما لم يكن في ذلك الزمان بدين فليس في هذا الزمان بدين، بل علينا أن نتبع ولا نبتدع. والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، رغم أن المؤرخين اختلفوا في كون ليلة الإسراء والمعراج في 27 أو في غيرها، ومنهم من يصحح أنها فيها، ولكن على فرض صحة كونها ب27 لا يعني أننا نقوم بها بأي عمل إلا بأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني طبيب في المستشفى، وكثيرا ما يشغلني عملي وزحمته وكثرة المرضى عن الصلاة فأضطر إلى تأخيرها، وأحيانا أجمع وأحيانا أصلي الجمعة صلاة ظهر، فما رأيكم؟ الطبيب في المستشفى أحد طبيبين، إما طبيب يمارس العلاج العادي للمرضى الذين يقفون أمامه والذين لا يترتب على تأخير علاجهم مفسدة، فهذا المفروض في حقه إذا سمع المؤذن يضع قلمه وسماعته ويفرغ يذهب إلى وضوئه وإلى مسجده ويصلي وبعدين يعالج، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة متذرعا بأنه يعالج، فإن الطبيب الذي لا يعالج ليس في علاجه بركة، أما الطبيب الذي يصلي يجعل الله في علاجه بركة بإذن الله عز وجل. أما الطبيب الثاني الذي تدركه الصلاة وهو في عمل جراحي خطير لو تركه راح يصلي يموت الإنسان، مثل طبيب جراح دخل غرفة العمليات الساعة مثلا 9 صباحا وكان متوقع أن ينتهي من العملية الساعة 12 ويصلي الظهر، لكن طال العملية وما انتهت إلى أن جاء الوقت الساعة مثلا 1 وأذن للمؤذن، ما يجوز له أن يترك هذا المريض يموت ويروح يصلي، لأن يترتب على ذهابه ضرر لهذا المسلم، عليه أن يعني ينهي عمله ويغلق عمليته ثم يذهب ليصلي، وله أجر الجماعة بإذن الله عز وجل، لأن الذي منعه مصلحة المسلمين وحرصه على حياة هذا المسكين. أما يصلي يوم الجمعة إن كان هذا الطبيب مطلوب منه المناوبة، يعني طبيب مناوب طبيب مقيم وليس في المسجد في المستشفى جمعة، فإنه يجوز له أن يصلي ظهرا، شأنه بذلك شأن الجندي المرابط على حدود أو الجندي المطلوب منه خفارة على إدارة أو مثلا الموظف المطلوب منه مداومة أو مرابطة في عمل، فإنه لا يجوز له أن يترك هذا الموقع ويذهب ليصلي، بل عليه أن يصلي ظهرا، والله عز وجل إن شاء الله يقبل صلاته بإذن الله عز وجل. يقول: ماذا تقول في الذين يصلون جميع الفروض في البيت؟ الذي يصلي جميع الفروض في البيت ولا يصلي في المسجد هذا والعياذ بالله على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بأن صلاته غير صحيحة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر في كتابه الاختيارات الفقهية أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ورد على الأحاديث التي ما رد عليها، يعني وضح الأحاديث في الصحيحين أن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فقال بعض العلماء ما دام أنها بدرجة صلاة الإنسان في بيته أجل مقبولة بدرجة، قال لا، إن المفاضلة هنا ب27 درجة ودرجة لمن صلى البيت بعذر، صلى في البيت نايم، أو صلى في البيت مريض، أو صلى في البيت خائف، فهذا له درجة. أما من صلى في المسجد له 27 درجة، وليست هناك مجالات للمفاضلة بين ما هو واجب وبين ما هو محرم، لأن علماء الأصول يقولون المفاضلة بين الأمور المستوية في الحكم، تفاضل في الواجبات، تفاضل في المستحبات، تفاضل في المسنونات، أما تفاضل بين واجب ومحرم لا، فالواجب هو إتيان الصلاة في المسجد، والمحرم هو إتيان الصلاة في البيت، فلا يمكن أن نقول إن لصاحب المحرم له درجة وصاحب الواجب له 27 درجة. فالذي يصلي جميع الفروض في المسجد هذا عطل سنة الله. والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني مع المصلين. ويقول عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول الله عز وجل حكاية عن أهل النار حينما يسألوهم أهل الجنة يقولون لهم ما سلككم في سقر، قالوا إيش؟ لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن نصلي، يقول المفسرون يمكن كانوا يصلون لكن ما هم من المصلين، ما هم مع المصلين، لم نكن من المصلين. فلا ينبغي لمسلم يخاف الله أن يصلي الفريضة إلا في بيت الله. أجل لماذا بنيت المساجد؟ والحديث في الصحيحين حديث الأعمى لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني رجل أعمى، شوف الظروف التي تحيطنا، أعمى شاسع الدار يعني بعيد، ليس لي قائد يلاومني، يعني ما معي واحد يجيبني، المدينة كثيرة الهوام والسبع، هل أجد رخصة أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، من يقوده ومن يمنعه؟ واليوم كيف تصلي في بيتك والمساجد تحيط بك من كل جانب وتسمع النداء يخرج أذنك من كل بئذنة، وبعدين الشوارع مزفلتة والشوارع مضاءة كأنك تخرج في النهار والحمد لله، وبعدين من أعمى شابع في بطنك آمن في وطنك معافى في جسدك تقوم من غرفتك إلى حمامك ما تخرج في رياح ولا في برد، تفتح البزبوز ينزلك الماء حار محمى من الليل، بعدين تغسل في إناء نظيف، تخرج تلبس من أحسن الملابس، تخرج إلى المسجد، هذا لك عذر في أن تصلي في البيت؟ إذا كان الله ما عذر ولا رسول عذر هذا الأعمى كيف يعذرك إلا النفاق. أما النفاق فهذا ما في حيلة، المنافق ما يبغى الصلاة في المسجد ولكن على نفسه جنى ويوم القيامة سوف يندم ندامة لا يشقى لا يمكن أبدا أن يخرج منها والعياذ بالله. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. وقبل الختام أذكر لكم أن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أسست هيئة اسمها الهيئة الإسلامية للإغاثة العالمية، هذه جسرا بين المسلمين وبين المحتاجين في شتى بقاع الأرض. وتعرفون ما يتعرض له العالم المسلم من المصائب والنكبات، فهناك فقر وهناك أمراض وهناك جهل وهناك تبشير وهناك تضليل. مدن إسلامية كبيرة في بلدان من العالم الإسلامي ليس فيها مساجد وليس فيها مدارس وليس فيها مقرئ قرآن وليس فيها دعاة، ألوف من البشر المسلمين يموتون جوعا ويموتون مرضا ويموتون جهلا، والأموال في أيدي المسلمين ولا يستطيعون يوصلونها إلى هناك. فقامت هذه الرابطة بإنشاء هذه الهيئة وسمتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وفتحت في كل منطقة فرعا، وكان أن فتحت في مدينة أبها فرع، وفي مدينة حميس مشيط فرع، وشكل لها لجنة برئاسة الشرف للأمير خالد الفيصل حفظه الله ووفقه، وهيئت لها إمكانيات، واستأجر لها محل في محل جمعية البر في السوق التجاري، وهي الآن تمارس عملها من فضل الله وتستقبل التبرعات العينية والنقدية. فالعينية الملابس، إذا عندك في بيتك أي ملابس، ثيابك وثياب أولادك وثياب زوجتك وبناتك التي استعملتها ثم ما عاد تبغونها، إما كبروا أولادك أصبحت قصيرة عليهم أو عندهم غيرها، عليك أن تأمر زوجتك تغسلها وتكويها وترقع أزاريرها وترقع مزوقها وبعدين تصفطها وتحطها في كرتون وترسلها، يمكن هذه الملابس تكون ثياب عيد عندها. نعم، أنت الآن ما تبغاها. تعرفون كيف كنا قدام قبل 40 سنة؟ ترى ما كان هذا الغنى فينا يا أخواني. قبل 40 سنة ما كان عند أحد ثوب. أنا أذكر أن ثوبي نفسه كان ممزق من كل جهة، إذا مزق من هنا رجع له برقعة من هنا ورقعة من هنا، هذه حمراء وهذه سوداء، ورقعة من الركبة ورقعة من الركبة ورقعة من المقعدة، كان يفنى الثوب من هذه الأماكن ولا نعرف نغير أبدا. وثوب واحد يقعد يمكن شهرين ثلاثة ما نغسله، وإذا قلت غسلوا ثوبي قالوا لا، أن الغسل يهلك الثوب، خل الثوب يقعد الوسخ يقطبه عشان يعيش بك أكثر وأكثر. ما نعرف هذه الملابس يا إخواني، ما نعرف الأحذية التي بين أيدينا. والله الذي لا إله إلا هو، أنني أذكر أنا وأنا طالب في المدرسة، أننا في المدرسة أكثر من 400 طالب، ما فيه طالب منا مع حذيان إلا واحد، أستغفر الله، ولد الأمير كان مع حذيان، وكنا نتجمع في أيام البرد عنده ونقول هنية كيف رجولها في هذا الحذيان. الآن هل ترون أحد في الدنيا يمشي حافي؟ الآن هل ترون أحد فقير ولا غني ولا غريب ولا صاحب بلد؟ ما في واحد يمشي، ما كان أحد يعرف الحليل، ولا أحد يعرف الشراريط، ولا يعرف الفنايل، ولا نعرف القبع، ولا نعرف الشراريط، ولا نعرف البيجامات، ولا نعرف شيء إلا ثوب لاس بس، ولا مبرم ولا من هذه الثياب. الآن تروا في العالم الإسلامي مثل هذا الشيء، والثياب اللي ترمونها اكوها وغسلها وضبطها وسلمها لهم. وأيضا هناك تبرعات نقدية، ويجب أن يكون لك مساهمة مع إخوانك، لأنك بهذا تحمي النعمة التي في يدك. إذا أخرجت قال الله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فبعد الصلاة سيكون الأخ خالد هناك إن شاء الله ومعه الصندوق، ضعوا ما تشاءون مما وفقكم الله إليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، هناك محاضرة للشيخ الدكتور عبد الرحيم الطحان في محايل في المعهد العلمي بعد مغربي يوم الخميس الأربعاء بكرة الموافق 1 في محايل في المعهد العلمي إن شاء الله، بعنوان طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com